جامع زوجته من المكان المحرم في ظهورها. الآن إيش ترتب عليه من عقوبة هذا الشخص؟ هنا للعلماء كلام. إذا وقع ذلك مرة فيتوب إلى الله عز وجل ويستر على نفسه ولا يعود إليه مرة أخرى. أما إذا كانت متواطئة مع الزوج على ذلك وبلغ أمرهما إلى القاضي الشرعي يفرق بينهما. نعم. ولو لم يطلبا يفرق بينهما. ولو إيه؟ لو لم يطلبوا الفراق يعني. رغم أنفهما. نعم. طيب وهل كما استقر عند بعضهم أنها تطلق شرعا في هذه العملية؟ لا. ليس كذلك.